هذه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وش يمنعنا ان احنا نجرد الميت؟ عورة نستر العورة والباقي ايش؟ نكشفه ونغسله. هذا ما يتعلق بايش؟ بالتجريد وعدمه. ولذا جاء مالك بعد هذا، بعد قضية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بانه ان ماتت امرأة وسط رجال وليس هناك نسوة يغسلنها ولا ذو محرم منها زوجها، اقصد ذو محرم منها اخوها ابوها او زوجها، فلا تجرد ولا تغسل، تيمم. هل المغسل هو الذي يضرب بكفيه الارض ويمسح وجهها وكفيها، ولا يأتي بالتراب وعند يديها يضربها وعلى؟ لا، هي ليست مكلفة ولا تعمل. المغسل يضرب بكفيه الارض ويمسح وجهها وكفيها فقط، بناء على ان الوجه والكفين على الخلاف الموجود هما عورة ام ليس بعورة. والصحيح عند الجمهور ان الوجه والكفين عورة والمرأة كلها عورة، ولكن هنا لوجوب الغسل ولم يتمكن، فاذا تعذر استعمال الماء كانت ايش؟ كانت تيمم. وكذلك الرجل. اذا التجريد من حيث هو بعامة الناس، والتغسيل فوق القميص من خصوصيته صلى الله عليه وسلم. الشافعي يقول يجوز لنا ان نفعل كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والأئمة الثلاثة يقولون لا، هذه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اول ايش؟ اول مبحث فيما جاء في موضوع الغسل للميت. من الاشياء التي اختلفوا فيها في تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا حالة الدفن، كيفيته ومكانه. اما من حيث الكيفية، فالاصل في قبر الموتى او دفن الموتى حالتان، الشق واللحد. والفرق بينهما ان الشق هو ان يشق في الارض الاخدودة على العمق المطلوب، ثم يسجى الانسان ويغطى عليه باللبن، ثم يهال عليه التراب. هذا هو الشق. اما اللحد فبعد ان ينزل بالشق الى العمق المطلوب، في اسفله يلحد، اي يميل بالحفر كالخندق او كالايش؟ كالمغارة، بالجانب الايمن او بالجانب المواجه للقبلة، لان الشق او اللحد يمتد من شرق الى غرب بالنسبة الى المدينة، ويكون عرض الشق الى القبلة وطرفاه مغايران للقبلة. فاذا وضع في شقه كان على الوضع الذي ايش؟ كان مقابلا للايش؟ يسجى على جنبه الايمن ووجهه الى ايش؟ الى القبلة. فاذا ما كان اللحد ادخل في اللحد ايضا، وظهره الى خلف اللحد ووجهه الى الشق الذي انزل منه مواجها ليش؟ للقبلة، وهو على شقه الايمن ايضا. اذا فرق بين الشق وبين ليش؟ وبين اللحد. قالوا ماذا نفعل لرسول الله؟ نشق ام نلحد؟ قالوا وكان في المدينة رجلان احدهما يشق والثاني يلحد. قالوا ابعثوا لهما معا، وايهما جاء اولا يتولى الدفن. فجاء الذي يلحد. ثم قالوا اين ندفن رسول الله؟ هناك من يقول نخرجه الى البقيع مع المسلمين، هناك من قال نرده الى مكة مسقط رأس، هناك من قال نبعثه الى الشام، الى الخليل، الى محل ابيه ابراهيم عليه. اقوال تعدد. ماذا نفعل؟ وهذه ان كانت هذه الى مكة والى الشام اقوال ضعيفة، لكن النزاع القوي هل ندفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقابر المسلمين بالمدينة ام نرده الى مكة؟ حتى جاء الصديق رضي الله تعالى عنه وقال